بعد ما سميه. انا مهما لف الدنيا عمري ما هلقى فيها واحدة بحني طيبة قلب امي. رضا ربنا دايما بيجي من رضاها، واحلى دعوة بتستجاب على طول دعاها. من كتر جمايلها ما هي مغراني، هعيش حياتي واموت وانا مقصر معاها. بس حست اي حاجة مزعلاني بلاقيها بتقويني وتطبطب عليا. منساش قلقها لما كنت تعبان شوية، مفيهاش كلام اغلى الحبايب عندي هي. لو بس حست اي حاجة مزعلاني بلاقيها بتقويني. أنا كل يوم بيعدي بالخير بفتكرها، من صغري ساكن قلبها وعايش في خيرها. لو خيروني بين عيوني وبينها هي، على طول هقول أمي أكيد ما اختارش غيرها. اتحملت عشاني أكتر من طاقتها، يا ما فضلت راحتي وما همتهاش راحتها. ما يكفيهاش مليون هدية والف وردة، مقدرش اوفي حقها مهما هديتها. منساش قلقها لما كنت تعبان شوية، مفيهاش كلام اغلى الحبايب عندي هي. لو بس حست اي حاجة مزعلاني بلاقيها بتقويني طبطب عليّ.